الخصال اختار ربنا العصمة جل جلاله اختار ربنا العصمة جل جلاله الباقر المعروف في علم وجماله الباقر المعروف في علم وجماله وارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترة مقامه وارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترة مقامه واليتبع يعيش بالعز والكرامة واليتبع يعيش بالعز والكرامة والشفاعة ينالها بيوم القيامة والشفاعة ينالها بيوم القيامة وارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترة مقامه واليتبع يعيش بالعز والكرامة والشفاعة ينالها بيوم القيامة شفاعة طه والجنة العلية شفاعة طه والجنة العلية على قبره على قبره الباقر إمام الجعفرية على الباقر إمام الجعفرية على الباقر إمام الجعفرية على قبره على قبره فضل فكرة وعلومة ناس كلها طاعة وصارت خدومة ناس كلها طاعة وصارت خدومة قامت البلدان تتمنى قدومة قامت البلدان تتمنى قدومة اشتدت على الباقر وثارت خصومه عالإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته كان دين الباري طاحت عالإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته كان دين الباري طاحت فرحة العدوان كلها واستراحت والأرض ويا السماء هالليلة صاحت والأرض ويا السماء هالليلة صاحت عالإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته أركان ديني الباري طاحت فرحة العدوان كلها واستراحت والأرض ويا السماء الليلة صاحت وكل الشيعة دمعتها جرية وكل الشيعة دمعتها جرية على قبرة على قبرة على الباقر على الباقر إمام الجعفرية على الباقر إمام الجعفرية على قبره على قبره أهل عبره للبقيع صلي حيس بالغرابة للبقيع يوصلي حيس بالغرابة لا ضريح ولا منارة بس ترابة لا ضريح ولا منارة بس ترابة يمت مهدي العترة يظهر من غيابه يمت مهدي العترة يظهر من غيابه ويبني قبور أئمتنا هالنجابة ويبني بيده قبور أئمتنا النجابة للبقيع يوصل يحس بالغرابة لا ضريح ولا منارة بس ترابة يمت مهدي العترة يظهر من غيابة يمت مهدي العترة يظهر من غيابة يبني بيده قبور يمتنا النجابة يبني بيده قبور يمتنا وارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترة مقامه واليتبع يعيش بالعز والكرامة والشفاعة ينال

قراك فمتى تشحذ جيشا ظل من دون حراك كل مظلوم ينادي قبل تبيان الهلاك أيها الغائب عنا متى مولاي نرى أيها الغائب عنا خصب لينمو فيه أسلوب الخداع فيه جور فيه غصب كل إثم يستطاع ضاقت الأرض بظلم فاق عن كل اتساع صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو الضياع صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو متى ستظهر وتنحض الشام متى ستظهر وتنحض الشام يا حبيب الله يا رب الباقي استقبلي هالمسموم أرض الواقيع استقبلي هالمسموم صابر على الأعاد ومالو استقبلي هالمسموع الباقي استقبلي هالمسموع صبر على كيد الأعاد ومالو أرض الباقي استقبلي هالمسموع هالليلة يا مسموم دارك خلية مسموم دارك خلية الليلة يا مسموم دارك خلية الليلة يا مسموم دارك خلية الليلة يا مسموم دارك خلية الليلة يا شيعة نصب العزية نصب العزية الليلة يا مسموم دارك خلية هالليلة يا مسموم دارك خلية هالليلة يا مسموم دارك خلية هالليلة يا مسموم دارك خلية باقر أهل البيت الله يعينه باقر أهل البيت الله يعينه باقر أهل البيت الله يعينه كم مصيبة اللي نظرها بعينه Oh, my God. الله يعينه.